يوم من بداية باب الضمان والكفالة والحوالة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الضمان والكفالة والحوالة. هذا الباب هو كسابقه، أعني باب الضمان والكفالة، المقصود بهما الاستيثاق على الدين. يعني باب الرهن هو هدفه هذا، هدفه أن يستوثق صاحب الدين على دينه بأخذ رهن حتى يتوصل إلى سداد دينه عند نهاية المدة إذا لم يستطع المدين أن يسدد. فكذلك الضمان والحوالة، الضمان والكفالة، المقصود بالضمان والكفالة هو أن يتوصل صاحب الدين إلى سداد دينه، فالأول عن طريق الرهن، والثاني عن طريق الضمان، والثالث عن طريق الكفالة. وأما الحوالة فسيأتي الحديث عليها، وأنها تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. وهذه العقود، أعني عقد الضمان والكفالة والحوالة، هي من العقود اللازمة للأموال التي يحتاجها الناس في الأموال، إما الاستيثاق أو للتحويل، تحويل السداد من ذمة إلى ذمة. نعم. قال: يصح الضمان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يجوز تصرفه. طيب، يصح الضمان، يقول يصح. قبل أن نقول يصح، نقول الضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، والتزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. ما معنى هذا الكلام؟ التزام ما وجب على غيره، يعني أن يلتزم الضامن بما وجب على غيره أن يؤديه، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، يعني مع بقاء الحق على الغير. فإذا كان محمد مدين ب10,000 لشخص، فطلب هذا الشخص ضامنا، فقال أحمد: أنا ضامن. فأحمد التزم بالحق الذي على محمد. إذن قلنا التزام ما وجب على غيره، أحمد التزم ما وجب على محمد مع بقاء، يعني مع بقاء محمد أيضا مطالب، فليس ضمان أحمد يلغي أن يطالب محمد، بل يصبح أحمد مطالبا ويصبح محمد مطالبا. إذن التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، وما قد يجب في المستقبل. لو فرضنا أنه دار بين اثنين معاملة أو خصومة، فيعني طلب أحد هذين الخصمين ضامنا إذا خرج بطرف فلان حق. افرض أن شخصا استأجر في عمارة ليسكن، وخشي صاحب العمارة أن يحدث هذا المستأجر سلفيات، مثلا عنده أولاد كثر، فيخشى أن يحطم من اللمبات أو من الحمامات أو من أغراض هذه العمارة، فقال: إيتي لي بضامن إذا أفسدت في العمارة شيء أن يدفع المبلغ. فأتى بضامن، فالضامن هنا لا يضمن شيئا وجب، وإنما يضمن شيئا قد يجب، يضمن شيئا قد يجب. فالضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقاء وما قد يجب، وما قد يجب. وبعض أهل العلم يعرفه بأنه يقول: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون. يعرفون باختصار هكذا: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون. فالمضمون مطالب، ذمته مشغولة بهذا الشيء الذي يطالب به، والضامن ضم ذمته إلى ذمته، فأصبح الاثنان كلاهما يطالب بهذا السداد. هذا معنى الضمان. ثم قرأ أخونا قول المؤلف، يقول: يصح الضمان. معنى هذا أن الضمان من العقود المباحة، يصح، كلمة يصح لم يقل يجب ولم يقل يستحب ولا يحرم ولا يكره، إذن لا يبقى إلا الإباحة، فهو عقد مباح، عقد مباح إذا احتيج إليه فهو حكمه الإباحة. فعبر عنه بهذا العبارة يصح الضمان، نعم هو كذلك. ويدلك على هذا قول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فإنه لما نادى المنادي: أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فإن الذي نادى وقال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ليس يوسف، إنما هو شخص آخر. إذن هذا القائل ضمن يوسف، ضمن يوسف أن يعطي لمن جاء به حمل بعير وهو به زعيم، أي به ضامن، أي به ضامن. فهذا يدل على مشروعيته. وورد في السنن بإسناد حسن أو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الزعيم ضامن، أو الزعيم غارم. الزعيم الذي هو الضامن، غارم أي يغرم المال الذي التزمه، الزعيم غارم. ولأن حاجة الناس تدعو إلى ذلك، فقد يتعامل شخص مع آخر لا يعرفه، وقد يكون سيسافر من ذاك البلد الذي حصل فيه التعامل، فيحتاج صاحب المال إلى أن يطمئن على ماله، فيطالبه بضامن يعرفه أو بضامن ليس بمسافر حتى يتمكن من أخذ ماله منه. إذن هذا يلبي حاجة المعطي. وكذلك الآخر، فإنه لو لم يجد ضامنا لما تيسر له الحصول على ما أراد، لو لم يجد ضامنا لما تيسر له الحصول على ما أراد. فالضمان يلبي حاجة المعطي ويلبي حاجة الآخذ، يعني يحتاجه الناس في تعاملاتهم. والعلماء يقول: الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة، نزلت منزلة الضرورة، ولا يترتب على هذا الضمان أي مفسدة ولا مخالفة لأصل من أصول الشريعة، لا يترتب عليه مفسدة ولا مخالفة لأصل من أصول الشريعة، بل إن الشريعة مبناها على اليسر والسهولة وتلبية حاجات الناس. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الضمان. إذن كما قال أخونا يصح الضمان. قال: تنجيزا، يصح الضمان تنجيزا، أي بحق لزم الآن. إنسان لزمه حق فلم يستطع السداد فطالب بضامن تنجيزا، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه لما جاء بالميت، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عليه من دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فجاء أبو قتادة رضي الله عنه فقال: رسول الله، أنا ضامن بها. إذن هذا ضمان منجز، لم يقل أنا ضامن بعد سنة أو هذا الدين سيحل بعد سنة، هو ضمان في الحال، فهذا هو الضمان المنجز في الحال. وهذا هو الأصل في أغلب العقود، أنها تكون منجزة، أنها تكون منجزة ما لم يدل دليل على خلافه. وتعليقا، يعني تعليق على شيء، إما على شرط زماني أو على أمر قد يحدث تعليقا. فالآية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا ضمان إيش؟ معلق، هذا ضمان معلق، فإنه ضمن حمل البعير متى جاء بليش؟ بصواع الملك، فهو معلق. إذن يصح تنجيزا وتعليقا. وتوقيتا، توقيتا يعني مؤقت بوقت، كما لو قال شخص، جاء شخص ليستأجر عند في العمارة لمدة سنة، قال: أخشى أن يفسد أولادك في هذه العمارة، فجاء شخص قال: أنا ضامن له مدة سنة. إذن هذا الضمان إيش؟ مؤقت بمدة بقائه في هذه العمارة وهو سنة، فهو يعني ضمان مؤقت، ولا يلزمه أن يضمنه بعد هذه السنة، لأن يعني هذا كالشرط، والمؤمنون على شروطهم، وهو لم يشرط له إلا سنة. إذن يقول: صح الضمان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تصرفه، ممن يصح تصرفه. الضامن لا بد أن يكون ممن يصح تصرفه. من هو هذا الذي يصح تصرفه؟ الذي يحفظ صحيح البخاري، أو ماذا نقول؟ يقول أخونا هو البالغ العاقل. نعم هو كذلك الرشيد، بالغ العاقل، بالغ أخرج الصبي، لأن الصبي ليس من أهل تصرف المال، وهو ممنوع من التصرف ومحجور عليه للصبا. إذن البالغ العاقل أخرج المجنون، أخرج المجنون، لأن المجنون كذلك ليس من أهل تصرف المال. الرشيد أخرج السفيه، وهذه فيها نظر، لأن السفه إن كان لجنون ونحوه فنعم، وأما إن كان السفه لسوء تصرف في المال فإنه يضمن على ذمته ولا يضمن على أمواله. يعني إذا ضمن من حجر عليه لسفه فإن الضمان لا ينزل على الأموال المحجور عليها، إنما هو ضمان في الذمة، لأنه ضمان في الذمة. إذن نقول يا أخوان هو هذا هو الذي يجوز تصرفه، بالغ عاقل رشيد. وأخونا يضيف لا يقول حر، نعم، لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك أن يكون حرا، لأن العبد وما ملك لسيده. وقلت لكم الرشيد إن كان سفهه لجنون ونحوه فلا يصح إطلاقا، وإن كان سفهه لسوء تصرف في المال فلا بأس به. لماذا؟ لأنه يتصرف في الذمة ولا يتصرف في الأموال التي حجر عليها، التي حجر عليها. طيب لماذا نشترط هذا الشرط، نقول أن يكون الضمان ممن يصح تصرفه وهو البالغ العاقل الرشيد الحر؟ لأن الضمان تصرف في المال، يعني الضمان إيجاب مال على النفس، يوجب على نفسه مالا بعقد، هو عقد الضمان، الضمان إيجاب مال بالعقد. فلم يصح هذا الفعل إلا من جائز التصرف، ما دام أن الضمان يؤول إلى أن تدفع مالا فلا يدفع المال، لا يدفع المال إلا من هو جائز التصرف في المال. فالضمان هذا عقد يؤول إلى دفع مال، يؤول إلى دفع مال، فلا يصح إلا ممن يجوز له التصرف في المال. نعم. ممن يجوز تصرفه بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما وجب أو يجب عليه ونحوه. طيب يقول بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما وجب أو يجب عليه ونحوه. فقوله أنا ضمين أو كفيل مثال، هذا مثال لما يصل لهذا العقد. وفي الآية جاء لفظ إيش؟ زعيم، وأنا به زعيم، وفي الحديث الزعيم غالب. إذن يصح بكل لفظ، الشرع لم يحدد لفظا معينا، يصح بكل لفظ يؤدي إلى المراد، يصح بكل لفظ يؤدي إلى المراد، كما مثل أنا ضمين أو زعيم أو غارم، قال أنا ضمين أو كفيل، ونقول زعيم غارم، كل لفظ يؤدي إلى المراد فهو جائز، ينعقد به الضمان. وقوله بما وجب يعني الضمان المنجز، بما وجب هو الضمان المنجز، وجب الآن، وبما يجب عليه في المستقبل هذا الضمان المعلق. فالعبارة تقول يصح أن يفعل هذا، أن يضمن شيئا مضى أو شيئا سيأتي، فكل ذلك جائز. طيب لماذا توسع المؤلف في هذه العبارة؟ قلنا لأن الشرع لم يحدد بذلك عبارة معينة، فجاز أن يستعمل كل عبارة دل العرف على صحتها. إذن المسألة تعود إلى العرف. نعم. قال من غصب وعارية ومخبوض سوم ونحوها. طيب يقول بما وجب عليه أو سيجب عليه في المستقبل، قال من غصب وعارية ومقبوض سوم ونحوها. هذا أيضا مثال للأشياء التي تضمن، قد يكون قرض حسن، إنسان أقرضك قرضا حسن واحتاج منك إلى ضمين. قد يكون بيع باعك شيئا والقيمة مؤجلة فيحتاج أيضا إلى ضامن، لكن المؤلف عبر بأمور بين أهل العلم فيها خلاف من أجل أن ينبه على أن الضمان فيها يقع، فقال من غصب وعارية ومقبوض على سوء. الغصب معروف أن يستولي الإنسان على مال غيره بالقوة، أن يستولي على مال غيره بالقوة، ليس يعني سرقة، لأن السرقة تكون خفية من حرز، لا، أخذه بالقوة فهذا غصب، استولى على مال غيره، أخرجه من بيته واستولى على البيت، أخذ متاعه من يده، إذن هذا هو الغصب. فإذا جاء إنسان فقال أنا ضامن بهذا الغصب، نقول يصح هذا الضمان، وهو الذي ورط نفسه. إذا لم يرد الغاصب الغصب وجب عليه أن يسلم هو. طيب، وعارية، العارية معروفة، وأن ينتفع الإنسان بمال غيره، أن ينتفع بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني لو أن غيرك ذهبت إلى غيرك قلت أعرني تمرا، هل يمكن إعارة التمر؟ هل يؤكل؟ لكن لو قلت أعرني سيارتك أو كتابك أقرأ فيه، فالعارية تكون فيما ينتفع به مع بقاء عينه. طيب، خشي هذا المعير على العارية فقال أعطني ضمين، فأعطاه ضامنا، فإنه يصح. ولاحظ أن الشيء المغصوب مضمون على الغاصب شرعا، هو مضمون عليه، والعارية أيضا مضمونة على المستعير لقوله عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. طيب، ومقبوض سوم، ما مقبوض سوم؟ لنفرض أنه اشترى جهاز من أجهزة البيت مثلا، الأشياء التي تصلح، غسالة أو ثلاجة ونحوها، فقال أنا أخذه وأريه الأهل، حدد الثمن وأخذه ليريه أهله، فإن وافقوا عليه وإلا رد، إذن هذا هو مقبوض السوم. طيب، خشية إذا ذهب به أن يتلفه فقال أعطني ضامنا، فأعطاه ضامنا، فإنه يكون ضمانا صحيحا، يعني يكون، لأن هذا الشيء مقبوض السوم هو مضمون على قابضه، هو مضمون على قابضه، فما دام مضمون على قابضه فإنه يصح أن يأخذ به ضمينا، يصح أن يأخذ به ضمينا. طيب، ثم قال ونحوها، مثل هذه الأشياء، في أشياء أخرى مثل ماذا؟ كعهدة بيع، كعهدة بيع، مثلا عهدة البيع، تبايع اثنان على شيء، فجاء إنسان ضمن عهدة البيع، ما الذي يترتب على البيع يا أخوان؟ يترتب دفع البضاعة إلى المشتري ودفع الثمن إلى البائع، فهذه العهدة. افرض أن الثمن مؤجل، قال شخص أنا ضامن، أو أن الثمن معجل والبضاعة ستأتي بعد يوم أو بعد يومين، بيع شيء غائب، فقال شخص أنا ضامن أن يأتيك بالبضاعة والبضاعة سليمة، إذن هذه عهدة البيع، كان ضمن الثمن أو ضمن البضاعة أن يسلمها إلى صاحبها. طيب، أو رد الثمن إذا استحق البيع، وهذا من عهدة البيع، رد الثمن إذا استحق البيع، مثل ماذا؟ إنسان اشترى أرضا من شخص، اشتراها ب200,000 ريال، فقال المشتري لو أن هذه الأرض تبين أنها ليست للبائع من يعيد نقودي؟ قال شخص أنا ضامن، ففعلا اشترى هذه الأرض، ثم أقام شخص ثالث دعوى وأثبت أن هذه الأرض ليست للبائع وإنما هي له، انتزعت الأرض من هذا المشتري وردت لمن؟ لصاحبها. طيب، ماذا يفعل صاحبنا في الثمن؟ يحتاج إلى أن يطالب بالثمن، فالضامن هذا يأتي بالثمن، الضامن يأتي بالثمن. وكذلك الرد بالعيب، إذا وجد في البضاعة عيب، هذا من الأمور التي تضمن، أن يقول إذا ظهر بالبضاعة عيب من يضمن لي أن يعادل لي الثمن؟ فيأتي شخص يقول أنا ضامن، إذا ظهر فيها عيب أن أرد لك الثمن، أو أرد لك أرش النقصان، فهذا أيضا من الأمور التي تضمن، عهدة العيب ونحو ذلك. طيب، الدليل على هذا أن هذه الأعيان كلها مضمونة على من هي تحت يده، أنها مضمونة على من هي تحت يده، فصح ضمانها من الإنسان الأجنبي، يعني العارية، الغصب، المقبوض على السوم، عهدة المبيع، كل هذه الأشياء مضمونة على من هي تحت يده. فإذا ما دام أنها مضمونة على من هي تحت يده فيصح أن يضمنها الآخرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيدخل في هذا الغصب ويدخل في ذلك عهدة المبيع على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وفي العارية على وجه خصوص قوله عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة، إذن كل هذه الأشياء مضمونة على من هي تحت يده، فتكون مضمونة على من يعني من استعد للضمان، تكون مضمونة عليه ويطالب بها. نعم. قال وعارية ومقبوض سوم ونحوها لا غير مضمونة كوديعة. طيب، يقول هذه الأشياء المضمونة يصح الضمان فيها التي هي مضمونة على صاحبها، فالضامن يأتي كذلك يكون ضامنا، يكون لا غير مضمونة، لا غير مضمونة، الأشياء التي ليست مضمونة على من هي تحت يده لا تكون مضمونة على الآخرين ولا يصح المطالبة بضامن فيها. الوديعة، إنسان أودع عندك هذا الجوال، قال هذا عندك حتى أعود من السفر، أنت محسن إليه في الضمان، أنت محسن إليه ببقائه عندك، لست بضامن، يعني لو سرق إذا ذهب من دون تعد منك ولا تفريط فأنت لست بضامن، لست بضامن، فليس له الحق أن يقول يا فلان خذ هذا الجوال عندك وديعة حتى أعود من السفر وإيتني بضامن عليك، ما يمكن، لأن هذا عقد إرفاق وإحسان منك أنت، فلا يلزمك أن تأتي بضامن ولا يلزمك أصلا أن تقبل هذه الوديعة. فالوديعة ليست مضمونة على من هي تحت يده، فمن باب أولى أن لا يطالب بيش بضامن آخر. وهل يكون مثلها شيء؟ نقول كذلك مال الشركة، الشركاء اشتركوا وجمعوا مالا وأصبح عندهم مال لهذه الشركة يدار وبه شركاء، فهذا المال الأصل أنه تحت أيدي الشركاء جميعا أنه أمانة وأنهم جميعا حريصون عليه، فليس لأحدهم أن يطالب الطرف الآخر بضامن أنه إذا تلف نصيبي أن ترده لي، لا، ليس بمضمون على من تحت يده فلا تطالب بضامن آخر. وعين مؤجرة، عين مؤجرة ليست مضمونة، يأتي إنسان يستأجر منك شقة أو عمارة فيقول ربما تنهدم هذه العمارة وأنت مستأجر فيها، إيتني بضمين أنها إذا تلفت العين أنك تضمنها، أيضا هذه الضمان غير صحيح لأن العين المؤجرة غير مضمونة. طيب، الوديعة ومال الشركة والعين المؤجرة هل يمكن أن يكون فيها ضمان؟ نقول نعم، في حال التعدي والتفريط، في حال التعدي والتفريط، لو أن المودع الذي عنده الوديعة أو الشريك أو المستاجر تعدى وفرط، فصاحب الوديعة أودعت عنده نقود فبدل أن يحفظها في مستودع النقود جعلها في حوش الدار، هل هذا تفريط ولا لا؟ أعطاه سيارة وديعة والوديعة لا استفاد منها فركب عليها وذهب أخذ عمره، هذا تعدي أم لا؟ إذا تعدى أو فرط فتلفت العين ضمن. وكذلك المستأجر، استأجر الدار ليسكن فيها فأتى فيها مثلا بقطيع من الأغنام وأسكنها في هذا الغنم، هذا الغنم في هذه الدار، تفسد الدار أو لا تفسد؟ هذه سكن أناس ليست سكن أغنام، فأفسد هذه الدار يضمن أو لا يضمن؟ وقل كذلك في مال الشركة، فلو أن شخصا جاء في هذه الأمور الثلاثة وقال يا فلان إيتني بضمين في حال التعدي، لكانت المطالبة صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه في حال التعدي تكون مضمونة على من هي تحت يده، فكذلك يصح أن يطالب فيها بضمان. نعم. قال ولرب الحق مطالبتهما أو من شاء منهما. طيب، يقول ولرب الحق مطالبتهما يعني مطالبة الاثنين أو من شاء منهما، يعني إذا حصل أن أحتاج إلى هذا الضمان وأن صاحب الحق أو من عليه الحق لم يؤدي الحق فله أن يطالب الاثنين، وله أن يطالب الأصيل يعني من عليه الحق، وله أن يطالب الضامن. فأما بالنسبة لمن عليه الحق فيطالبه لأن الحق عليه، لأن الحق عليه. وأما بالنسبة للضامن فلأنه ما دخل في هذه العملية أصلا إلا من أجل تسديد الخلل إذا حصل. والحديث يقول الزعيم ضامن، فالأول أصيل مطالب والثاني ضامن بالحديث وبالآية، الزعيم ضامن. وقد التزم الاثنان وضمت ذمة الضامن إلى ذمة المضمون، فله أن يطالب أيهما شاء. بل لو أن الإنسان، وهذا اللي يجري في المحاكم الآن عندنا، قدم مطالبة الضامن على مطالبة الأصيل لكان أقوى. لماذا؟ لأن الأصيل يمكن أن يخرج صك إعساق، يعني يقول أنا معسر والله سبحانه وتعالى يقول فنظرة إلى ميسرة، فتصطدم بهذا الأصل الشرعي أنه معسر، لكن صاحبنا الثاني هل يقبل منه الإعسار؟ ما يقبل منه الإعسار إطلاقا، لأنه ما جاء إلا ليسدد على جميع الأحوال، فله أن يطالب من شاء منهما. نعم. قال وتصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حق مالي. طيب، انتقل المؤلف إلى الكفالة، انتقل إلى الكلام على الكفالة. أيضا الكفالة يا شباب هي عقد من عقود الاستيثاق التي يراد منها استيثاق الاستيثاق بالحق إذا كان لك على غيرك حق. وعرفها العلماء بقولهم هي التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي لربه. فلاحظوا أن الضمان هو التزام تسديد سدد المال، أما هنا التزام إيش؟ ها؟ التزام إحضار، التزام إحضار، التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي لربه، فهو يحضر الشخص فقط، المال ما التزم به بالمال، إنما التزم إحضار الشخص، فهذا هو المطلوب منه. فقال لاحظوا قوله في التعريف التزام جائز التصرف، فأخرج من ليس جائز التصرف، إذن نحتاج أن نقول أن يكون حرا بالغا عاقلا. أي نعم، كلمة رشيد ما تهمنا هنا، رشيد ما تهمنا هنا، لأن يعني بضدها وهو السفة في المال ما يضر، لأنه هنا ما التزم مالا، ما التزم مالا، التزم إحضار شخص. طيب، قال إحضار من عليه حق مالي، فكلمة حق مالي أحرجت ليش؟ الحق البدني، إنسان عليه قصاص اعتدى على شخص فأزال عينه عمدا، العين بالعين، فلا يمكن أن نقول أن يكون لهذا كفيل، لأنه ما يمكن استيفاء الحق من الكفيل لهذا، أو عليه تعزير جلد فلا يمكن أن يجلد الكفيل، إذا لابد أن يكون الحق مالي وليس حق بدني، حق مالي. إذن إذا التزم ذلك فإنه يؤدي ما عليه. طيب، الكفالة أيضا مشروعة، لا نقول هي واجبة ولا مستحبة، إنما هي مباحة. ويستدل لها العلماء بقول الله تبارك وتعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فطلب منهم أبوهم يعقوب عليه وعلى نبينا السلام أن يحضر أن يعودوا بأخيهم بنيامين، أن يعود به في السفر، فيعطوه موثقا من الله أن يقسم له بالله تبارك وتعالى أن يأتوا به. فالخلاصة أن هذه كفالة بإحضار أخيهم بالعودة به وأن لا يحصل له كما حصل ليوسف، فهذا دليل على أدلة الكفالة، إضافة إلى ما مر معنا في الحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، فإن الزعيم وهو الضامن يدخل فيه الضمان ويدخل فيه الكفالة. فإذا تزعم بإحضار المال وجب عليه، وإذا تزعم بإحضار الذات إحضار الشخص وجب عليه ذلك. أيضا يستدلون بالحديث الذي يصحح البخاري في قصة الرجل الإسرائيلي الذي استسلف من رجل 1000 دينار وقال له ائتني بشهود، قال كفى بالله شاهدا، قال فأتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا. من حيث المطالبة بالكفيل، يعني الحديث هذا ما آل إلى كفيل ولا إلى شاهد، لكن أنه طالب بكفيل، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق لنا هذا الحديث وهو حديث صحيح في صحيح البخاري، إذن يدل على مشروعية أخذ الكفيل. وأيضا حاجة الناس داعية إليه، فقد يتعامل الإنسان مع شخص آخر لا يعرفه أو شخص سيسافر وينتقل عن البلد فيخشى أن يضيع حقه فيطالب بكفيل يحضر هذا الشخص في الموعد المحدد للسداد، يعني قد يكون السداد بعد حين، وهذا لا يكون إلا في مثل هذه الأحوال أن يكون السداد بعد حين، فيطالب هذا الشخص الذي تعامل معه أن يأتي بكفيل يكفله، يعني يتكفل بإحضاره عند موعد سداد الحق. نعم يا شيخ. قال وشرط رضا كفيل فقط. طيب، يقول شرط رضا كفيل فقط. عندنا في العقد هذا كفيل ومكفول، فيطالب هذا الشخص، الشخص الذي دفع الحق الذي بقي له بقية، يكون بقية في بيع أو يكون قرض حسن، طالب بكفيل، فالكفيل هو المتعهد بإحضار بدن المكفول، الكفيل هو المتعهد بإحضار بدن المكفول. قال يشترط أن يرضى هو فقط، أما المكفول فلا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأنه هو أخذ الحق المال، الحق المالي عنده، وليس بلازم أن يرضى، لأن سداد الدين واجب عليه، سداد الدين واجب عليه. فإذا جاء شخص وتعهد بإحضاره في الوقت المطلوب للسداد فإن هذا هو المطلوب. والمقصود أن الكفيل المكفول هنا لا تتعلق، يعني لا تضيف له الكفالة حقا زائدا، لا تضيف له هذه الكفالة حقا زائدا، فلم يشترط رضاه، إنما الذي تعلقت ذمته، انشغلت ذمته بشيء هو من؟ هو الكفيل، انشغلت ذمته بإحضار هذا الشخص هو الكفيل. فهذا الذي يشترط أن يكون راضيا، أن يكون هذا الكفيل راضيا. يستدل لها العلماء بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كفل الدينارين، قال هما علي، هما علي. فطبعا المكفول هنا قد مات، وهذا ما يدلك على أنه لا نظر إلى رضا المكفول. وأيضا المكفول له، المكفول له لا ينظر إلى، ما أستطيع أقول لا ينظر إلى رضاه، لأنه هو الذي يعني إذا كان لا يثق بهذا الشخص فله ألا يرضى به. لكن المقصود هنا يعني كلام المؤلف هو في الكفيل والمكفول، أن المكفول لا نظر له في الرضا، وإنما الكلام في الكفيل الذي يلزم نفسه بحق، يعني بحق إحضار. يعني ذكر لنا أخونا هنا في هذه الأوراق يقول لا يعتبر رضا المكفول له لأنه وثيقة، لأنها وثيقة له لا قبض فيها، فصحت من غير رضاه كالشهادة، يقول كالشهادة. يعني قلنا بالنسبة للمكفول لا قائل من أهل العلم برضاه، لأنه لا يضاف إلى ذمته شيء بهذه الكفالة، والكفيل هو الذي نحتاج إلى رضاه لأنه ذمته انشغلت بشيء. والمكفول له يقول بعض الحنابلة لا يعتبر رضاه، لماذا؟ قال لأنها وثيقة لا قبض فيها فصحت من غير رضا كالشهادة، وثيقة لا قبض فيها فصحت من غير رضا كالشهادة. وهذا صحيح في كثير من الأحيان، أن يعني إذا شهد شاهد على مسألة معينة أنه يؤدي الشهادة سواء رضي المشهود عليه أو المشهود له أو لم يرضيا. لكن لو فرضنا أن شخصا أراد أن يبيع بيعا والدين مؤجل وطالب المشتري بإحضار شهود فأتى بشاهدين فاسقين، هل يلزم البائع أن يرضى بهذين الشاهدين؟ لا يلزم أن يرضى بهذين الشاهدين، لأنه قد يجرحان عند موعد السداد وبالتالي لا يحصل على سداد. فكذلك إذا جاء أتى بإنسان معروف بالكذب قال أنا كفيل وهو معروف بالكذب وأنه لا يستطيع أن يسدد، فكيف يستطيع هذا الإنسان أن يعطيك ماله وأن يرضى بكفالة هذا الإنسان الذي هو معروف بالكذب؟ عموما يعني الذي يظهر من المذهب أنه لا يعتبر رضا المكفول، ولكن في النفس من هذا شيء والله أعلم، لعلها تحتاج إلى مراجعة أيها الأحباب. نعم. قال: وشريط رضا كفيل فقط، فمتى سلم المكفول أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. طيب، هذه ثلاث حالات يبرأ بها الكفيل، ثلاث حالات يبرأ بها الكفيل. يقول: فمتى سلم المكفول، يعني سلم المكفول ما عليه من الحق، سلم المكفول ما عليه من الحق، أدى الحق الذي عليه، خلاص برئ الضامن، لأن الضامن أصلا إنما التزم إحضار هذا الإنسان ليسدد الدين الذي عليه، وليس بمسؤول عن سداد الدين، هو مسؤول عن إحضار الشخص. فإذا جاء هذا الشخص المكفول وسدد الدين الذي عليه برئت ذمة الكفيل. أو سلم المكفول نفسه، يعني بأن جاء المكفول في الموعد المحدد فسلم نفسه، سواء أعطى الدين الذي عليه أو لم يعطي، فقد برئ الكفيل لأن المطلوب منه هو إحضار المكفول. أو مات، أو مات، مات هنا من الذي مات؟ المكفول، أو مات المكفول برئ الكفيل، لأن الكفيل تعهد بإحضار المكفول، فإذا مات فهذا عذر شرعي، هذا المذهب. وإلا هناك من أهل العلم من قال إذا مات المكفول وجب على الكفيل أن يسدد، وإن كان هذا كلام غير قوي، الالتزام هو بإحضار الجسد، والجسد هنا لا يمكن إحضاره بالموت فتبرأ ذمته. نعم. قال: وإن تعذر على الكفيل إحضاره ضمن جميع ما عليه. نعم، آلة العملية إلى أن يدفع، آلة العملية إلى أن يدفع، إذا تعذر على الكفيل إحضاره إحضاره ضمن جميع ما عليه، إن هذا هو المطلوب من إحضار هذا الإنسان المكفول هو سداد الدين، فإذا لم يفي الكفيل بما تعهد به من إحضاره فعليه أن يسدد، لقوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، ولأنها نوع من أنواع الكفالة فوجب على الفرع ما وجب على الأصل، وجب عليه يعني أن يؤدي ما التزم به عن المكفول، يعني لما لم يسدد، لما لم يحضر جسد المكفول وجب عليه أن يؤدي ما كان واجبا على المكفول، آلة العملية إلى دفع مال. نعم. قال: والحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. طيب، يقول الحوالة أيضا، الحوالة هي سبيل من سبل تحصيل المال، سبيل من سبل تحصيل المال، الحق الذي لك على الآخرين. فقال، عرفها المؤلف بقوله: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. مثالها يا أخوان ثلاثة أشخاص: أحمد ومحمد وعبد الله. محمد مدين بألف ريال، عليه دين بألف ريال، وله على أحمد لنفرض 3000 ريال. جاء عبد الله، عبد الله له 1000 ريال على محمد، محمد له 3000 ريال على من؟ على أحمد. فقال محمد لعبد الله: خذ 1000 الذي لك علي خذه من أحمد، أنا لي على أحمد 3000، فاذهب خذ منه 1000. إذا هذا يسميه الفقهاء إيش؟ حوالة. حولك من شخص، تحول الدين من ذمة شخص إلى شخص. فمعنى هذا أنه إذا تحققت شروط الحوالة التي سوف يذكرها المؤلف ورضي عبد الله بالتحول وتحول إلى أخذ الدين من أحمد، فقد برئت ذمة محمد. فلو أن أحمد لم يسدد فليس له العودة على محمد، ليس له أن يعود يقول أعطني. التحول ينهي العلاقة تماما وبرئ ذمة محمد. ولو مات محمد ولم يسدد الدين فإنه لا يؤاخذ شرعا ولا يؤخذ من تركته سداد ذلك الدين. هذا هو المقصود، أنها برئت ذمة محمد وانتقل الدين على أحمد وأصبح عبد الله يطالب أحمد. أيضا هذا العقد أخوان من العقود المشروعة، ولاحظ المؤلف يقول الحوارث النقل لم يتكلم، يعني ما أتى بعبارة تحدد المشروعية، لأن من أهل العلم من قال بوجوبها ومنهم من قال بأنها مباحة، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بأنها مباحة. من أهل العلم من أوجبها إذا تحققت الشروط، إذا تحققت الشروط لأن فيها أمر. يدل لهذه الحوالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع. الحديث متفق عليه من طريق أبي هريرة. مطل الغني ظلم، يعني المطل هو تأخير السداد، يؤخر سداد الدين الذي عليه وهو غني. يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ومن أحيل على مليء فليتبع. فالأمر في قوله فل يتبع في المضارع، واللام لام الأمر، فليتبع هو صيغة من صيغ الوجوب، صيغة من صيغ الوجوب، يعني التحول يكون واجب. لكن الذي يظهر أن عقد الحوالة من أساسه وعقد مباح، إلا أن من طلب منه التحول على مليء وجب عليه أن يتحول في قول كثير من أهل العلم. هذه المعاملة مجمع على جوازها، مجمع على جوازها، وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم أنها محل إجماع. إذن هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم. قال: ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه بعد ذلك أو جحد أو مات. هذه هي لب القضية. يقول: ويبرأ محيل إذا تحققت الشروط، وأهم ما في الأمر أن يكون المحال عليه مليء يعني غني، ويرضى المحال، يرضى المحال. وفي رضا المحيل والمحال عليه كلام لأهل العلم، فإذا رضي المحال وأحيل على مليء فإنها برئت ذمة المحيل. يقول تبرأ ويبرأ محيل. طيب، قال: ولو أفلس محال عليه، يعني بعد هذا التحول أفلس أحمد كما في مثالنا المحال عليه، فإنها تبرأ ذمة محمد وليس لعبد الله أن يرجع عليه بشيء. أو جحد أو مات، يعني جحد أحمد، ولاحظوا أنه جحد بعد أن أقر، يعني لا يأتي في البداية يقول أنا لي 3000 على أحمد تحول خذ الدين منه فيتحول ونقول برئت الذمة. لا، لا بد أن يكون الدين ثابتا وأن يكون أحمد معترف، فإذا حصل ذلك برئت ذمة محمد. فلو جحد أحمد بعد ذلك الاعتراف فلا حق لعبد الله أن يرجع على محمد بشيء. أو مات أحمد فكذلك برئت ذمة محمد بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الدين قد تحول من ذمته، هذا شيء، ولأن الحوالة بمنزلة الإيفاء كأنه أعطاك، فبالتالي برئت ذمة المحيل. ورد أثر أن حزنا جد سعيد بن المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين، فأحاله به فمات المحال عليه، فقال لما أخبر المحال عليه فقال أخبره فقال: اخترت لنا، أبعدك الله، يعني أنت قبلت الحوالة على شخص آخر ومات، قال أبعدك الله، فقال أبعده الله بمجرد احتياله، يعني أنه لما تحول إلى قبض الدين من ذلك الشخص برئت ذمة علي رضي الله عنه، ولم يقل علي رضي الله عنه إن لك الرجوع حتى تأخذ الدين مني. الشاهد أنه إذا تحول برئت الذمة وانتقلت من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وأنها بمنزلة القابض. نعم. قال: وشروطها 5: الأول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. هذا شيء مهم من شروطها. قال اتفاق الدينين في الجنس، فإذا كان هذا الرجل له عليك ريالات فأحلته على شخص لك عليه دولارات، إذن الحوالة هذه تضمنت صرفا، والصرف لابد أن يكون يدا بيد. أو كان الذي له عليك بر فأحلته بمن لك عليه تمر، فهذه الحوالة تضمنت ربا، تضمنت ربا النسيئة، لأن فيه تأجيل، لأن الربا، لأن البر والتمر يتحدان في علة الربا، وكما قلنا في الدروس السابقة إذا اتحدت علة الربا وجب التقابض في المجلس وليس بمشكلة تفاضل، لكن وجب التقابض في المجلس. فيقول اتفاق الدينين في الجنس، اتفاق الدينين في الجنس، لأن الحقيقة أنه تحويل وليس بشراء. لاحظوا إذا كان الدين الذي عليك ريالات، له عليك 1000 ريال فأحلته على شخص آخر ليأخذ منه 1000 ريال، فلو كانت الحوالة بيع جديد لكانت الحوالة محرمة. لماذا؟ لأنك تبيع 1000 ريال ب1000 ريال مع أجل، مع أجل، وهذا غير صحيح، لابد أن يكون يدا بيد، لكن إنما هو تحويل لأخذ المال من جهة أخرى، فليست ببيع، ليست ببيع، إنما هي تحويل. لكن إذا تضمنت مثل ما ذكرنا اختلف الجنس انقلبت إلى بيع، وهذا غير صحيح، فلابد أن يتفق الدين المحال به والمحال عليه في الجنس. والأمر الثاني والصفة، من حيث الجودة والرداءة لابد من اتفاق. مثلا جاء إنسان يطالبك ب5 آصع من البر، فأنت أحلته على شخص لك عليه دين ب5 آصع من دقيق البر، ما ينفع، لابد أن تكون الصفة واحدة، لابد أن تكون الصفة واحدة. قال والحلول والأجل، فقد يكون لك على شخص دين مؤجل، يكون لك عليه دين مؤجل بعد سنة، والرجل أتى يطالبك بدين حال يجب عليك أن تسدده الآن، فتقول الألف الذي لك علي أحيلك به على فلان، فتذهب إلى فلان، فلان هذا لن يسدد إلا بعد سنة لأن الدين مؤجل، هذا لا يصح، لابد أن يتفق الدينان. طيب لماذا؟ لأنه تحويل، تحويل للحق، فيعتبر أن يحول على دين يشابهه في الصفة، ولأنه إذا اختلف الجنسان لم تصح الحوالة وتحولت إلى بيع، إذا اختلف الجنسان لم تصح الحوالة وتحولت إلى بيع، فلا يصلح أن يكون المالان مختلفا. نعم. قال الثاني علم قدر كل من الدينين. طيب علم قدر كل من الدينين، يعني الدين المحال به والدين المحال عليه، فلا بد أن يكون الدين المحال به، أن يكون الدين المحال عليه مساوي للدين المحال به، أو يكون الدين المحال عليه أكثر من أجل أن يستوفي الإنسان حقه كاملا، فلا بد من معرفة القدر. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الجهالة، إذا لم يكن معلوم القدر أدى ذلك إلى الجهالة، ولأنه يعتبر في هذا الدين التسليم، وإذا كان مجهولا لا يعرف قدره فقد لا يتأتى هذا التسليم، يعني يذهب ويظن أن الدين يفي بما له، ثم يتبين أن الدين المحال عليه أقل من المطلوب، فلا يصلح مثل هذا، لا بد أن يكون معلوم. نعم. قال الثالث استقرار الدين المحال عليه. طيب استقرار الدين المحال عليه، لا بد أن يكون الدين المحال عليه مستقرا، يحترز به من ماذا؟ مما لو لم يكن مستقرا، كان يأتي شخص له عليك مثلا 10,000 فيقول أنا كاتبت عبدي أن يعطيني 10,000 أو 20,000 كاتبته مكاتبة، فاذهب خذ 10 منه، دين الكتابة مستقر أو غير مستقر؟ ممكن أن يعجز نفسه ولا يعمل، فلابد أن يكون الدين مستقرا. أو تأتي على شخص قد أعطيته مالا مضاربة يضارب به ويعمل، والأرباح موعد قسمتها بعد 3 سنين، ربح المال، المال الآن يربح، فقبل موعد القسمة أحلت شخصا على هذا الدين، هذا الدين غير مستقر لأن التجارة قد تخسر، التجارة قد تخسر فلا يصل هناك أرباح، فلا بد أن يكون الدين مستقرا. طيب قلنا لأن مقتضاه إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، عرضة للسقوط فلا يحال عليه. نعم. قال الرابع: كونه يصح السلم فيه. طيب كونه يصح السلم فيه، كونه يصح السلم فيه، ما معنى كونه يصح السلم فيه؟ قد أخذنا باب السلم، يعني أن يكون مال السلم هذا المؤجل مما يضبط بالصفات في الجنس والقدر، أن يكون مما يضبط بالصفات، فيقول هذا الدين المحال عليه لابد أن يكون مما يصح السلم فيه، يعني مما يضبط بالصفات، لأنه إذا جاء إنسان له عليك دين وأحلته على شيء لا يضبط بالصفات هل يمكن أن يستوفي؟ ما يمكن، لابد أن يكون هذا الدين مما يضبط بالصفات، فقال عبر عنه قال كونه مما يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنه لا يثبت في الذمة إلا ما يصح السلم فيه، يقول ما لا يصح السلم فيه لا يثبت في الذمة، وإنما ينتقل إلى قيمته، ينتقل إلى قيمته، وأنت أحلت على دين معين ولم تحل على قيمة، فلا بد أن يكون مما يصح السلم فيه وهو ما يضبط بالصفات. نعم. قال الخامس: رضا المحيل للمحتال على مليء ولا محال عليه. طيب رضا المحيل وهو الأول الذي عليه الدين، فيقول لا بد أن يرضى. لماذا؟ لأن الحق عليه فلا يلزمه أن يسدد من جهة معينة، يعني لا يلزمه أن يسددك من جهة الدين الذي له على شخص آخر، الواجب لك أن تأخذ الدين فقط، يجب لك أن تأخذ الدين من هذا الشخص، وليس بلازم أن تلزمه وتقول أحلني بالدين الذي عليك، أحلني على فلان لأن لك عليه دينا، فالحق عليه فليس بلازم أن تجبره على الحوالة. إذن نقول لأن الحق عليه لا بد من رضا المحيل. الأمر الثاني يقول للمحتال على مليء. إذن المحتال هذا الذي حول لا يشترط رضاه، هذا هو المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن أحيل على مليء أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والحديث الصحيحين، وقلنا أن هذه الصيغة إيش؟ وجوب، فيجب عليك أن تتحول ولا يعتبر رضاك، لا يعتبر رضاك، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، لأنه قد يكون الشخص المحال حول على شخص بينه عداوة وبين ذلك الشخص، بينه عداوة وبين ذلك الشخص فلا يريد أن يتعامل معه، ولأني أقرضتك أنت فلماذا تجبرني على أن أخذ من غيرك؟ فمن أهل العلم من قال إن هذا الأمر هنا محمول على استحباب وليس محمول على الإيجاب، المذهب يرون أن هذا على الإيجاب، وأن من أحيل على مليء وجب عليه أن يتحول، يستشهدون بهذا الحديث ويقولون أيضا إن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، له أن يوفيك الحق الذي لك عليه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام الوكيل في الإيفاء، مقامه في الإيفاء، قد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء فلم يكن للمحيل الامتناع، يجب عليه. طيب الأخير المحال عليه، المحال عليه يقول أيضا لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأن الحق الذي عليه لك أن تستوفيه منه بنفسك ولك أن تستوفيه بوكيلك، لك أن تستوفيه بنفسك ولك أن تستوفيه بوكيلك، وقد أقمت المحال هنا مقام الوكيل، أقمت مقام الوكيل في القبض، فلزم المحال عليه من دون اعتبار رضا. طيب نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الحوالة، أليس كذلك يا شيخ؟ هل بقي شيء؟ بقي شيء. ها؟ بقي جملة شيخ. اقرأ. بقي عبارة. نعم. قال: وإن اختلت الشروط كانت وكالة. يقول: إذا اختل شرط من الشروط السابقة فهي وكالة، بمعنى أنك أيها المحال تطالب، فإن حصلت على شيء وإلا فذمة المحيل لم تضرأ. يقول: إذا اختل شرط من هذه الشروط فهذه وكالة وليست بحوالة، فلك أن تطالب هذا الشخص، فإن أعطاك فالحمد لله، وإن لم يعطك فترجع على صاحبك المدين الأول، لأن ذمته لم تبرأ ما دام أن هذه الشروط لم تتحقق. ونكون بهذا القدر قد انتهينا من كتاب الحوالة، وسنتوقف إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الإجازة، فنسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.